أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. عهدتك لا تضيق الصبر عني وقاسي في ودادي من نهاك. عهدتك لا تضيق الصبر عني وقاسي في ودادي من نهاك. فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني تناك. فكيف تغيرت السجايا ومن هذا الذي عني تناك. أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك. يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. يعز علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك. أراك هجرتني هجرا طويلا وما قبل ذاك. أراك هجرتني هجرا طويلا وما